إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وعلى من سار على دربهم درب الفلاح. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا موعد جديد نلتقيكم فيه من خلال مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم على مائدة كتاب الله نتدارسه تفسيرا وتدبرا. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ونرافقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا، نايف عقيل من الهندسة الإذاعية والصوتية والتنفيذ، وأشرف بصحبتكم كثيرا محبكم في الله محمد عبد الله، مع توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة. كما يسعدني كثيرا أن أستضيف شيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، آمين. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ودائما نحن في انتظار تواصلكم معنا والذي يثري برنامجنا دائما. ننتظر مراسلاتكم على رقم 92628، مرة أخرى ننتظر مراسلاتكم على رقم 92628. شيخ الكريم، في سرد بديع نجد في سياق الآيات التي توقفنا عندها أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذت الآيات وجهة الحديث عن أحد، فإذا به سبحانه وتعالى يسرد في السياق آيات أخرى عن الربا وعن المسارعة للجنة، وكأن الله يدلنا على أن الضعف في الذنب والقوة والنصر في الالتزام أوامره والسعي لرضوانه والتقوى، وذلك من آياته يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وحتى ما توقفنا عنده من الآيات هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد وصلنا إلى هذه الآية المباركة، وهذه الآية هي افتتاح آيات يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن التفاصيل التي حدثت في غزوة أحد والعبر المستلهمة مما حدث في غزوة أحد. هذه الآيات لو لم يوجد في القرآن الكريم إلا هذه الآيات لكانت كافية للدلالة على أن القرآن موحى به من عند الله، لأن هذه الآيات فيها عتاب عظيم على الذين نقلوا لنا القرآن. إذن هذه الآيات أولا تدل على المصدرية الإلهية، لأن الله تعالى يعاتب هؤلاء الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. والأمر الثاني أنها تدل على صدق وأمانة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلة، وعلى الرغم من أنهم نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا إلا أنهم لم يأنفوا أو لم يجدوا عذرا أو لم يختبئوا خلف شيء فينقلوا آيات تتكلم عنهم في بعض جوانبها. إذن هذه الآيات كما هي تصوب مسيرتهم كذلك هي تبين عظمتهم. المسألة الثالثة أن هذه الآيات تعطينا طريقة وسبيلا لكيفية معالجة أخطائنا الفردية والجماعية، وهذه الأخطاء إما أن تكون لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون خطأ فرديا فيما بين الإنسان وبين ربه فينبغي له أن يستتر وينبغي لمن يراه عليه أن يستر عليه وينصحه فيما بينه وبينه، أما إذا كانت أخطاء تتعلق بمصلحة الأمة، تتعلق بحقوقها، تتعلق بواجباتها، تتعلق بقراراتها، تتعلق بمسيرتها، فعند ذلك ينبغي أن تتم المحاسبة العلنية. والمحاسبة العلنية هي التي تقوم المسيرة وهي التي تضمن عدم الوقوع في الخطأ من جديد. صحيح. إذن ولذلك نرى هنا محاسبة علنية. بعض الناس يأتي يقول لك يا شيخ لا تتكلم عن إخوانك. نعم، الأصل عدم الكلام عن الأمة الإسلامية أفرادا، لكن إذا كانت المسألة متعلقة بمصلحة الأمة الإسلامية كجماعة إذن لابد لا سبيل أصلا لإصلاح العوج إلا بالكلام العلني، وهذا ما نلاحظه في هذه الآيات. طيب مرة أخرى شيخي لتوضيح للمستمع الكريم، إذن فإذا كان الكلام عن معاتبة جماعية صحيح؟ نعم. فيجب أن يكون على العلن وبعد الأزمة مباشرة أو بعد ما حدث مباشرة حتى يصلح العوج، ولكن إن كان لأفراد فينبغي الستر على الأفراد. نعم. ولذلك الآن نفرق بين أمرين، بين واحد مثلا هو يعمل لنفسه أو لأسرته ووقع في أخطاء، في هذه الحالة ينبغي الستر عليه، لكن إذا كان واحد مدير مؤسسة أو رئيس مجموعة أو وزير، نعم، هنا لابد أن تكون المحاسبة علنية بما أن خطأه ليس خاصا به وإنما خطأه يتعدى إلى المجموعة التي تحته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم الناس الفرق بين الأمرين، وهذه الآية توضح. هذه الآيات الآن فيها عتاب لأعظم الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سننظر هذا الآن. طيب نحن نبدأ من قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية 137 صح؟ نعم. طيب ما علاقة هذه الآية وهذه الآيات بما قبلها؟ أولا بعد أن ذكر الله تعالى قواعد كثيرة لبناء الفرد والدولة ووضع نظمها المنتصرة، النظم التي تكفل النصر، مثلا من النظم السابقة التي تكفل النصر النهي عن اتخاذ بطانة لا يألوننا خبالا. نعم. طبعا هذا بالمناسبة هذا المبدأ، مبدأ عدم اتخاذ بطانة لا يألوننا خبالا، هو من أكثر ما تقصر فيها الأمة. نعم. لأننا نتخذ بطانة لا يألوننا خبالا، ونحن قد ذكرنا هناك بأنه ليس المقصود الكفار وإنما المقصود من يألوننا خبالا، سواء كانوا كفار أو كانوا ينتسبون إلى الإسلام. نعم. أو كانوا ينتسبون ولكنهم بطالين، ربما كانوا بطالين وربما كانوا من الأشرار وربما كانوا من الفساق وربما كانوا من المنافقين. ومثلا من المبادئ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى سابقا إعداد مواقع لقتال المعتدين، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وليس الاستسلام لهم. نعم. ليس رفع راية الاستسلام، معتدي ليس لك حل إلا أن تقاوم وتواجه حتى يعرف مكانه. وكذلك من العوامل التي سبقت بيان صفات الصابرين المتقين الذين لا يخضعون مبادئهم لتقلب الدهر، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا، وذكره في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كل ذلك جل في علاه بيّن أن السنن التي قد خلت من قبلنا تبين لنا كيف تكون مصارعة الحق للباطل، وكيف يبتلى أهل الحق أحياناً بالخوف والجوع والانكسار في الحرب بسبب تركهم لبعض الشروط الإيمانية أو المادية. إذن هو ذكر في البداية عوامل النصر، ثم الآن سيذكر لماذا حدث الانكسار في أحد. نعم. بسبب الإخلال ببعض الشروط، ومعنى ذلك أن سنن الله لا تحاب المسلمين لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، بل ينبغي أن يتبعوا هذه الشروط سواء كانت مادية أو إيمانية. إلا أننا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء واضح، لأن بعض الناس يقول لك طيب إذا نحن أخطأنا في الأخير أخطاؤنا عبارة عن معاصي، هب أنها كبائر، هب أن الأمة الإسلامية ترتكب الكبائر، نعم. مهما ارتكبت من كبائر فإنه لا يمكن أن تبلغ مقدار الكفر الذي عند الأمم الكافرة، فلماذا الأمة الإسلامية تخذل بينما تلك الأمم تنتصر؟ نقول الجواب واضح تماما، وهو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أننا إذا استطعنا أن نتغلب على عدونا بقوتنا الإيمانية إضافة إلى القوة المادية، مهما بلغت قوة عدونا وعتاده ومهما بلغت آفاق مؤسساته وأجهزته فإننا سنتغلب عليه. أما إذا اتفقنا معه في القوة في المسألة الإيمانية، بمعنى أننا تركنا إيماننا وراء ظهرنا ولم نقم بمقتضياته، وفي الوقت ذاته يترتب على ذلك تلقائيا أننا سنخل في القوة المادية، أكيد نعم، عند ذلك لابد أن ينتصر عدونا علينا. المسألة الثانية التي ينبغي أن نوضحها أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تترك مبادئ إيمانها إلا وتخل بالقوة المادية، يترتب على ذلك الإخلال بالقوة المادية والحضارية، بعكس عدونا فإنه كلما تخلى عن دينه كلما كان أكثر تفوقا من ناحية القوة المادية. لماذا؟ لأن دينه محرف وديننا على أبو ديننا هو الدين الحق، واضح، وبالتالي سيحدث لنا الانكسار إذا نحن تركنا موجبات الإيمان والاستغفار. نعم، إذن فهو رد من القرآن على المسلمين، يعني حينما يوجههم إلى أن سنن الله في الأرض هي الأصل. نعم نعم، وتجري وفقها الأمور. قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم. طيب بعد ذلك ذكر الله تعالى في هذا المحور الطويل، هذا المحور السابع، أهم سنن النصر والهزيمة، وهي عبارة عن قوانين حقيقية، هذه التي سماها سنن، قد خلت من قبلكم سنن، هي عبارة عن قوانين حقيقية يفترض أن يضعها المسلمون على شكل مبادئ دستورية ضمن منظومة، يضعونها ضمن منظومة الأمن القومي، وينبغي أن يدرسها الصغار كما ينبغي أن يدرسها الكبار، سواء كانوا من مسؤولية الدولة أو كانوا من عامة الناس أو من المثقفين، وينبغي أن يتم إعادة التوعية بها بين الفينة والأخرى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه السنن تفصيلا، وهي سنن عجيبة جدا، ومهد لها ببيان أن هناك أشياء عظيمة ستسمعونها، فانتبهوا ادرسوها جيدا، اقرأوها تدبروها، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قدم لهذه السنن بمجموعة من القواعد، القاعدة الأولى يمكن أن نصوغها هي قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن. نعم. هذه القاعدة الأولى. ما معنى هذه القاعدة؟ سنن النصر والهزيمة عامة تجري على كل من طلبها وطبقها أو وقع فيها. نعم، سواء تجري على كل من طلبها أو وطبقها أو وقع فيها. نعم. سواء كان مؤمنا أو كافرا. نعم. أو كافرا. إذن سنن النصر والهزيمة عامة، ليس فيها محاباة للمسلمين لأنهم ينتسبون إلى أمة الإسلام، هذا معنى قولي قد خلت من قبلكم سنن. وفي هذه القاعدة التي وضعها الله، التي هي قد خلت من قبلكم سنن، فائدتان. الفائدة الأولى، يربط الله سبحانه وتعالى في هذا التوجيه ماضي البشرية بحاضرها، فيقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هو يربط ماضيها بحاضرها كما يربط حاضرها بماضيها، بمعنى أنه ما طرأ من أمور في الماضي ستحدث في الحاضر، وما يطرأ في الحاضر سيكون هو قد كان في الماضي، كل ما في الأمر اختلفت فقط الصور أو اختلفت الأشكال، ولكن الجواهر تتحد وتتفق. ومن خلال ذلك إذن نبني المستقبل، إذا نحن فهمنا الماضي والحاضر إذن سنفهم المستقبل. فمعنى كلمة خلت، قد خلت من قبلكم سنن، يعني قد مضت وسلفت، وهذه السنن هي التي تحكم الحياة، وهي التي قررتها مشيئة الله المطلقة وإرادته التامة، فما وقع منها في غير زمانكم، يعني في الماضي، ماذا سيحدث؟ سيقع مثله بمشيئة الله في زمانكم من حيث الجوهر وإن اختلفت الصور، ومن طبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق عليكم أنتم، من طبق على مثل حالكم سينطبق عليكم أنتم. إذن هذه الفائدة الأولى من قوله قد خلت من قبلكم سنن. الفائدة الثانية، سنن النصر والهزيمة تنال من يطبقها، سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من الكفار، ولذا قال مجاهد رحمه الله تعالى بل المراد سنن الله تعالى في المؤمنين والكفار، فإن الدنيا ما بقيت لا مع مؤمن ولا مع الكافر، ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبة. إذن المقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنن عامة مضطردة على المؤمنين والكفار. فالإنسان على سبيل المثال إذا حمل شيئا فهو سيشعر، إذا حمل شيئا ثقيلا سيشعر بالثقل، سواء كان مسلما أو كافرا. بالفعل نعم. هو الإنسان إذا ساق السيارة بانتظام واتبع الإرشادات المرورية وقام بقواعد السلامة المرورية سيصل إلى وجهته، وكذلك سواء كان مؤمنا أو كافرا. نعم. هذا معنى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. هذا الذكر للسنن أبلغ فيه أبلغ الرد على عنصرية العابثين الذين يزعمون أنهم مفضلون لأجسامهم أو لأنسابهم أو لأجناسهم. الله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يحابي أحدا، فهو لا يحابي إذن اليهود كما لا يحابي النصارى كما لا يحابي المسلمين ولا يحابي المجوس، بل من طبق هذه السنن نال ثمرتها، فمن أكل شبع ومن لم يأكل جاع، سواء كان مسلما أو كافرا، من ذهب للتداوي فقد يجد الدواء، ومن لم يذهب وجلس قد لا يجد الدواء، سواء كان مسلما أو كافرا. طيب ما معنى السنن؟ كلمة سنن طبعا يترتب على هذا إذن علم كامل، وهو علم السنن. السنن جمع سنة وهي المثال المتبع، السنن جمع سنة وهي المثال المتبع، والإمام المؤتم به. يقال منه سن فلان سنة حسنة أو سنة سيئة، يعني إذا عمل عملا توبع عليه من خير أو شر. وقد قالوا بأن كلمة السنة مأخوذة من الماء المسنون، المسنون يعني المصبوب، أو من السيف المسنون يعني المستقيم الحاد اللامع، كما قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فالسنة إذن مثل السيف المسنون يعني الحاد اللامع، هذا السيف إذا وقع في ضربة قاطعة على يد مسلم فإن الأصل أن تقطع وإذا وقع على يد كافر فإن الأصل أن تقطع، وكذلك جميع السنن. فالسنة إذن هي الطريقة المعبدة أو السيرة المتبعة أو المثال الذي يطبق مثله. فشبه الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فإنه لتوالي أجزائه على نهج واحد كالشيء الواحد، وشبهه بالسيف المستقيم اللامع لوضوحه ووضوح نتائجه. وفي هذه الآيات مع ما قبلها يبين الله تعالى أهم أسباب النصر والهزيمة في السلم والحرب. وهذا طبعا المجال يفترض، يعني تتعجب، يفترض أنه يدرس في الكليات، يفترض أنه يدرس في الأكاديميات العسكرية. وأنا سبقا قلت بأن سورة البقرة وسورة آل عمران يفترض أن يدرسها السياسيون، وكذلك يفترض أن يدرسهما العسكريون، بإضافة إلى سور أخرى ينبغي أن يدرسها العسكريون كسورة الأنفال مثلا أو سورة براءة على سبيل المثال. فإذا هذا مجال علمي خصب للمسلمين، سمي بعد ذلك علم الاجتماع والعمران الذي هو علم السنن، علم الاجتماع والعمران. والتاريخ أيضا شيخي؟ نعم، وهو ينتمي إلى علم السياسة الشرعية، فهو أحد فروعها الضخمة الذي ينبغي أن يكون مستقلا، مثل ما نقول أصول التفسير ومناهج المفسرين، كل مستقل وهما مستقلان عن علوم القرآن. وبهذا العلم تترقى أذهان المسلمين ويكون لهم عونا على أن يجدوا مجدهم، على أن يبنوا مجدهم في الدنيا، وعلى أن ينشروا أيضا نور الله في العالمين. والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها كما ظهر. هذه السنن تنقسم إلى قسمين: سنن إيمانية غيبية وسنن مادية بشرية. المسلمون مطلوب منهم الأمران. طيب لماذا الكافرون ليس مطلوب منهم السنن الإيمانية الغيبية؟ نقول لأن دينهم محرف، فكلما ابتعدوا عن دينهم كلما اقتربوا من السنن المادية، ونحن والعكس إذا ابتعدنا عن ديننا كلما ابتعدنا عن السنن المادية. ولذلك أنت قلب الطرف، إذا وجدت في بلاد المسلمين أناسا غير متدينين فمعنى ذلك أن وضعهم الدنيوي دائما في غاية من المتدينين، وأنا أقصد بكلمة المتدينين الدين الحق وليس الدين البدعي. فستجد أن وضعهم الدنيوي في غاية من الاضطراب. أما إذا كانوا على درجة من التدين، يعني أن إذا كان مسؤولوهم على درجة من التدين فستجد وضعهم الدنيوية، والمقصود على درجة من التدين أيضا التدين الحق المستقيم وليس التدين البدعي، دون البدعي. طيب إذن استبان لنا أهمية علم السنن الإلهية ضمن علم الاجتماع والعمران، ولذلك جاء ذكر السنن الإلهية في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. يعني مثلا في قوله تعالى قل للذين كفروا في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقوله تعالى في سياق أحوال الأمم مع أنبيائهم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، هذا في سورة الحجر. وفي مثلا سورة الكهف قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وفي سورة فاطر فهل ينظر إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وهكذا. إذن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتحول، وفي هذا لفت نظر إلى ضرورة دراسة السنن. هذه القاعدة الأولى، وهي قد خلت من قبلكم ماذا؟ سنن. طيب تعال بنا إلى القاعدة الثانية، ولاحظ لما قال قد خلت من قبلكم، الخطاب لمن؟ للمسلمين، للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم القرآن وهم يشعرون بأنهم هم الذين خطبوا به، ولذلك يرعون له أسماعهم وينتبهون ويدركون ما يقال لهم. لماذا نحن لا ننتبه؟ لأننا نظن أن الخطاب لغيرنا وليس لنا، خطاب للصحابة أو خطاب ربما لغيرنا لكن ليس لنا، ولذلك لا نجد. رغم أن القرآن نزل للمسلمين، مع أن القرآن هو نزل للسابقين واللاحقين إلى يوم الدين. إذن ينبغي أن نشعر كأنه الآن، كأنه نزل من السماء يخاطبنا نحن كما شعر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب تعال بنا إلى القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هي قوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض. طيب السير هذا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. حسيا بأن نمشي فعلا في الأرض، نسافر فننظر مثلا ماذا حل بقوم ثمود، بقوم صالح عليه السلام، وكان وهم قريبون من المدينة على سبيل المثال، أو ننظر ماذا حل بقوم لوط عليه السلام، أو ننظر ماذا حل بفرعون ومن معه عندما أغرقه الله سبحانه وتعالى، وننظر كيف نصر الله، كيف هزم الله الإسرائيليين أمام الكافرين العماليق عندما عصوا موسى عليه السلام لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، ثم كيف نصرهم الله بعد ذلك عندما اجتهدوا وتواءموا مع السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى. إذن هناك نظر، هناك سير حسي فسيروا، وهناك سير معنوي يعني تاريخي، بمعنى أننا ندرس التاريخ. إذن هذه الآية فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تؤدي بنا إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ لا بد من إنشاء مراكز للدراسات التي ترصد السنن النصر وتركز على سنن الهزيمة. لا. بالذات لنتوقع أن نقع فيها، باختصار لنتوقع الوقوع فيها. إذن هذا القانون. نعم. التوجيه هنا للسنن فقط، يعني مثلا شيخي ما نلاحظه أن سرد الآيات دائما لما كان قبلنا من قصص فإنها لا تكون كقصة، يعني إنما الله سبحانه وتعالى يأتي فيها بالسنن التي يراد أن تصل إلينا فقط. نعم، وتكون القصة خادمة لهذا الموضوع. نعم. إذا وجدت القصة. نعم. يعني ليس القصة للمتعة فقط. صحيح. وإنما القصة هي خادمة للفكرة التي تكون في الذهن. طيب ما نلحظ من هنا عظمة قانون فسيروا في الأرض. إذن هذا قانون وقاعدة عظيمة جدا، فسيروا في الأرض. ليس المراد من قوله فسيروا في الأرض كما ذكرنا سابقا السير الحسي بالضرورة فقط. قد يكون سيرا معنويا، سيرا اعتباريا، سيرا فكريا، هو الأهم. والأمر هنا في قوله تعالى فسيروا في الأرض، المقصود منه أن نتعرف على أحوال المكذبين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وننظر في آثارهم، وذلك ليحصل لنا تجتمع عندنا أخبارهم ونضع بناء على ذلك الدروس التي أهلكتهم أو أقامتهم، التي جعلت لهم مدنية وحضارة أو الأسباب التي أدت إلى دمارهم. ولمشاهدة آثار المتقدمين أثر أقوى من السماع أيضا، عندما يراها الإنسان مباشرة، كما قيل إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. والأرض كلها عبارة عن وحدة واحدة، وكلها عبارة عن مكان كما قيل مسرح للحياة البشرية. نجد فيها ماذا حدث للهند وللهنود للهندوس للمسلمين للمجوس لليهود للنصارى للأمم في الشرق للأمم في الغرب للأمم في الشمال للأمم في الجنوب، وإذا ينبغي نصل من هذا كله إلى تكوين مراكز للدراسات ونبثها في عقول ناشئتنا وعقول أصحاب القرار عندنا. طيب، وهذا أيضا يؤكد أهمية علم الاجتماع وعلم التاريخ. نعم، ولكن رغم أن هذه الآيات للمسلمين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لما لم تكن عاقبة الصالحين أو المصلحين؟ لأن المكان هنا الكلام عن العتاب. نعم. للأخطاء التي وقع فيها المسلمون في معركة أحد. إذن ينبغي أن تنظروا أنتم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي ما حصل لهم من دمار، وأنتم الآن حصل لكم فقط انكسار وليس دمار في أحد. نعم. ينبغي أن تعرفوا لماذا. إذن اتضح موضوع السير الحسي والسير المعنوي. والمقصود بهذا بأن المصارعة بين الحق والباطل قد وقعت من الأمم الماضية، وكان أهل الحق يغلبون أهل الباطل وينصرون عليهم بالصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا. وإذا لم يحصل عند المسلمين الصبر والتقوى فإنهم ينكسرون أمام غيرهم. ولذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: إن هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم على باطلكم وخذلتم بتفرقكم عن حقكم. إن هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم وخذلتم بتفرقكم عن حقكم. إذن موضوع الاجتماع والتفرق لا يحابي المسلمين ولا غير المسلمين، خلاص حصل التعاون حصل النصر، حصل التفرق حدثت الهزيمة، هكذا هذه السنة. لا تأتي تقول لا لأني أنا مسلم، ولا لأني أنا أنتسب إلى آل البيت، ولا لأني أنا أنتسب إلى الصحابة، ولا أنتسب إلى المسلمين، فمعنى ذلك أنه ينبغي أن ننتصر على غير المسلمين أو على أولئك المعتدين. وإنما لابد أن تأخذ السنن، ومن أعظم السنن موضوع الاجتماع والتفرق، وهذا الذي سبق أن ذكرناه في قوله سبحان تعالى. الله، هم يطبقون هذه الآيات، هم نفسهم يطبقون هذه الآيات. أنظر فقط، أنظر كم من دولة في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. والإنسان يمر من هذه الدولة إلى من أقصى دولة إلى أقصى دولة في الجهة الأخرى، لا يحتاج إلى إبراز ما تسمى بالهويات الشخصية. نعم. غالبا ولا يجد أن هناك عنصرية أو عنجهية بينهم. فتأمل في حال المسلمين. نعم. في مثل هذه الجزئية فقط، ثم بعد ذلك نسأل نحن لماذا خذلنا. وحينما يحاربوننا فإنهم يحاربوننا بنفس المبدأ، فرق تسود. نعم. هنا من هم المكذبون الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الكلمة المكذبين تعني صنفين من الناس. الصنف الأول الكفار والمنافقون المكذبون لآيات الله. إذن التكذيب بآيات الله كفر. الصنف الثاني المكذبين، لاحظوا ما قال فانظروا كيف كان عاقبة الوثنيين أو المشركين، الكافرين. إنما قال المكذبين. الصنف الأول الكفار المنافقين، دخل فيهم هؤلاء. نعم. طب الصنف الثاني من انتسب إلى أمة الإسلام ولكنه يكذب إما نظريا وإما عمليا بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني قد لا يكذب بآيات الله نظريا، بل يقول أنا مؤمن ويقرأ القرآن ويكون في الصف الأول، ولكنه عمليا الله سبحانه وتعالى مثلا يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهو ينقض العهد. نعم. هو الآن مكذب عمليا. ولذلك العلماء جعلوا النفاق نفاقا اعتقاديا علميا، والنوع الثاني نفاق عملي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومعنى هذه الآية: قد مضت وسلفت في من كان قبلكم يا أهل الإيمان سنن هي عادات الله في الخلق، وفي من فمن كذب بآيات الله سبحانه وتعالى فإنه يحدث له من العبر ما حدث للسابقين، سواء كان هذا التكذيب تكذيبا كليا وهو الذي يسمى الكفر، أو تكذيبا عمليا في بعض الجزئيات وهو الذي يسمى النفاق العملي مثلا أو العصيان العملي. وتحدث هنا عند معرفة عاقبة المكذبين دروس قلبية وعقلية متعددة. الدرس الأول: ما جرى للمكذبين بالأمس يجري مثله للمكذبين اليوم وغدا. والدرس الثاني: يطمئنان قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة إذا هم اتبعوا السنن. الدرس الثالث: تحذير المسلمين من الانزلاق مع المكذبين، تحذير المسلمين من أن ينزلقوا مع المكذبين في تحالفات، يعني هم يكذبون بآيات الله فتأتي أنت ويجمعك تجتمع بهم في بوتقة واحدة. طيب لماذا أمر بالسير في الأرض دون قراءة كتب التاريخ؟ كان يمكن أن يقول فقرأوا التاريخ، لكنه قال فسيروا في الأرض. قلنا فسيروا في الأرض حسي وعقلي معنوي. العقل المعنوي هو قراءة التاريخ. لماذا أمر بالسير في الأرض؟ لتعليم هذه الأمة الناهضة الأصول العلمية للبحث عن الحقيقة. الأصول العلمية للبحث عن الحقيقة. للبحث عن الحقيقة. لماذا؟ لأن كثير من كتب التاريخ تزور الحقائق بل تحاول أن تغير التاريخ، والآن نحن نشهد حركة تغيير تاريخي ضخمة جدا جدا جدا لجعل أهل الحق هم أهل الضلال، على سبيل المثال الذين يحاولون تزييف تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم نعم. الثاني أمرنا بالسير في الأرض لأن في المخاطبين من كانوا أميين، لأن في المخاطبين من كانوا أميين والسير أي لا يستطيعون القراءة، وبالتالي السير في الأرض والتفكر في السير في الأرض ينفعهم، ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوي علم من قد قرأ. نعم. نعم. المشاهدة لها أثر أكبر، يراها حق اليقين أو يقيم به حق اليقين أو عين اليقين. نعم. هذه نعم. هذه هي القاعدة الثانية. قلنا القاعدة الأولى قد خلت من قبلكم سنن، القاعدة الثانية فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. القاعدة الثالثة هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. معنى هذه القاعدة أن القرآن يحتوي على بيان القواعد والسنن الكونية. هذا بيان للناس، أي أن القرآن يحتوي على بيان القواعد والسنن السياسية والعسكرية الأساسية التي يبينها الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين ومنه المسلمون، ولكن الذي يطبقها ويصبر على تطبيقها هم المتقون. لاحظ قال هذا بيان للناس، القرآن فيه السنن السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تنفع الناس والتي تبين لهم طريقة حياتهم والتي تبين لهم كيف يتعاملون في هذه الأرض، هذا بيان للناس، ولكن من الذي ينتفع بها؟ قال وهدى وموعظة للمتقين، الذي ينتفع بها هم المتقون. فجعل القرآن بيانا للناس كافة، وجعله بالنسبة للمتقين ليس مجرد بيان وإنما هدى أي إرشادا مطبقا ملزما، وموعظة جعله موعظة تهتز لها العواطف. فجعل الله القرآن إذن بيانا للناس كافة، ولكنه من حيث الانتفاع الذي ينتفع به من؟ المتقون. طائفة واحدة وهم المتقون. وهم المتقون. والمتقون هم المهتدون لتطبيق مقتضيات سنن الانتصار. فإذا أرادت المجتمعات الإسلامية التقدم والازدهار فلا مفر إذن من أن تربي المجتمع على التقوى. لأن الله سبحانه وتعالى قال وهدى وموعظة للمتقين. طيب أنا أريد أسألك يعني سؤال الآن ها هنا، يعني خلنا نقلب الحلقة وأنا أصير السائل. لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بعد قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ نحن قلنا بأن من أهم الاستفادات التي نستفيدها من قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض إنشاء مراكز للدراسات، دراسة علم التاريخ وعلم الاجتماع، صح؟ نعم. بعد ذلك قال هذا بيان للناس أي القرآن وهدى وموعظة للمتقين، لماذا؟ الجواب على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الدراسات التاريخية والدراسات علم الاجتماع والآثار والعمران هذه لا تغني أبدا من التدبر في القرآن. سبحان الله. فإذا أنتم تحتاجون إلى هذا، وهذا نوع من الأسباب المادية وهو أن تسيروا في الأرض سواء سيرا حسيا أو معنويا عبر علم التاريخ أو علم الآثار أو علم الاجتماع. ولكنكم أيضا لا يعني هذا أن تتركوا القرآن. لماذا يقال هذا؟ لأن كثيرا من سياسيي المسلمين للأسف الشديد تجد قد قرأ من الكتب التي للسياسيين المتقدمين والمتأخرين شيئا مهولا عظيما حتى أنه يدهشك باستحضار الكلمات لفلان وفلان وفلان وفلان، ولكن تغيب عنه بعض الآيات التي قد يقرأها بعض الشباب الصغار. وبالتالي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن كل هذه الدراسات لا تغني من التضلع من القرآن الكريم، لأن فيه الهدى والموعظة الحقيقية. إذن فهذه الآية تأتي مناسبة لسياق الآيات كلها، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطانا السبب المادي للنصر قل نعم. سيروا نعم. وأعطانا السبب المعنوي الأساسي عندنا السبب العقلي التقوى. السبب نعم. العقلي والعلمي التقوى. والمعنوي نعم. طيب يترتب على هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى القرآن يصنع عظمة الإنسان، القرآن هو الذي يصنع عظمة الإنسان، لأن الله تعالى قال هذا بيان للناس توجيه رباني يعني. نعم. فالقرآن ينقل البشر نقلة عظيمة بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الهادي. ولتأخذ فقط موضوع مثلا تحرير الأرقاء، القرآن ما ممتلئ بتحرير الأرقاء. لتأخذ مثلا موضوع إعطاء المرأة حقوقها، لم يستفق الشاردون عن وحي الله تعالى إلا في القرن الرابع عشر الهجري ليطالبوا بحقوق المرأة، بينما لنا أكثر من 1400 سنة المرأة لها مكانتها العظيمة والضخمة. نعم. التي يبينها القرآن تبينها السنة النبوية. الفائدة الثانية إذن القرآن يصنع عظمة الإنسان. الفائدة الثانية، المتقون هم صناع الحياة السعيدة الحقيقيون، لأنه قال وهدى وموعظة للمتقين. بعض الناس يقول لك لا، الدين ما في داعي أنك تدخله في موضوع المال، يعني إيش دخل الدين في المال؟ بعض الناس يقول لك لا، إيش دخل الدين في السياسة؟ لا، الآن صار عندنا أناس يقولون يا شيخ في علم الاجتماع وعلم النفس ما في داعي للدين، يعني ما موضوع الدين في علم الاجتماع والنفس، يعني هذه مسائل إنسانية وهكذا، يريدون أن يبعدوا الدين عن كل شيء. سبحان الله. نعم. نحن نقول بأن كلما كان الإسلام حاضرا في حياة الإنسان الفردية أو الجماعية، كلما كانت حياته أقرب إلى السعادة والمجد والحضارة والتقدم والانتصار، سواء كان انتصارا فرديا ونجاحا فرديا أو نجاحا جماعيا. ولذلك خص الله تعالى المتقين بأن يكون القرآن هدى لهم، لأنهم هم المنتفعون الحقيقيون به. طيب، الفائدة الثالثة، عظمة القرآن في إنشاء أعظم أمة لبني الإنسان. فالقرآن هو الذي أنشأ أمة الإسلام التي قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد بينا ذلك. تعال بنا الآن بعد هذه القواعد، إذن نحن ذكرنا ثلاث قواعد، هي قد خلت من قبلكم سنن، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. القاعدة الثالثة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. طيب، تعال بنا الآن إلى تفصيل السنن. هو الله سبحانه وتعالى بعد ما مهد بهذه القواعد الثلاث سيذكر الآن سنن تفصيلية تتعلق بمعالجة الهزيمة العسكرية، لأن الذي حصل الهزيمة العسكرية لأن الذي حصل في أحد هو انكسار للمسلمين. نعم. طب السنة الأولى ما هي؟ هي قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما هي هذه السنة؟ نقول وقوع الهزيمة العسكرية في معركة لا ينبغي أن يجلب الهوان ولا الأحزان، لأن صدق الإيمان يورث العلو أمام العدوان. نعيد هذا. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لاحظ، بدأ سنن الهزيمة والانتصار بهذه السنة، ولا تهنوا ولا تحزنوا. طيب، ما معنى هذا؟ قلنا وقوع الهزيمة العسكرية في معركة لا ينبغي أن يجلب الهوان ولا ينبغي أن يجلب الأحزان، المقصود التعمق في الأحزان. نعم. وإلا الأحزان طبيعي تتسرب إلى الإنسان، لأن صدق الإيمان يورث العلو أمام العدوان. هذه السنة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، تعالج أسباب الفشل العسكري والحضاري والهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية تعالج الوهن والضعف في العمل والرأي والضعف في الناحية النفسية. فقوله تعالى ولا تهنوا مأخوذ يعني لا تضعفوا، كما في قوله تعالى إني وهن العظم مني على لسان زكريا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. الله سبحانه وتعالى يحكي عن زكريا أنه قال إني وهن العظم مني، يعني قد ضعفت، قد ضعفت حتى أن العظام ليست تلك العظام التي يمكن أن تحمل الأثقال. طيب، وقوله ولا تهنوا، إذن ينبغي ألا تخوروا في عزيمتكم وألا تضعف إرادتكم وألا ينقلب رجاؤكم إلى يأس وألا تنقلب شجاعتكم إلى جبن وألا ينقلب يقينكم إلى شك والحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا، فهمنا ولا تهنوا. طيب، ما معنى ولا تحزنوا؟ الحزن ألم يعرض للنفس إذا فقدت ما تحب، فهو إذن شدة الأسف البالغة إلى حد الكآبة والانكسار. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الكآبة والانكسار، فقال ولا تحزنوا، أي لا تحزنوا على ما حصل لكم من انكسار، أو لا تحزنوا على من قتل منكم أو من جرح أو من حدثت له المآسي. طب، مع ذلك أنه ما نحزن؟ نقول لا لا، المقصود بالحزن هنا الحزن الذي يوصل الإنسان إلى اليأس، وليس المقصود الحزن الطارئ. أما الحزن الطارئ كعاطفة بشرية فهو مطلوب أصلا، وإلا ما يكون الإنسان بشر، لا يكون الإنسان بشرا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، وكما حدث عندما قتل السبعون القارئ، فإن أنس بن مالك قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حزينا حزنا كحزنه يومئذ، وكما قال وهكذا. والوهن والحزن حالتان للنفس تنشأان عن اعتقاد الخيبة واعتقاد المصيبة، حدوث المصيبة الكبرى، ويترتب عليهما إذا بولغ فيهما الاستسلام وترك المقاومة. والمطلوب عكس ذلك، وهو أن تقاوموا وأن لا تستسلموا. ولذلك قال وأنتم الأعلون، أي في إيمانكم وعاقبتكم، وكذلك في انتصاركم إذا راجعتم أخطاءكم وتخلصتم منها. وإذا معنى قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فتضعفوا عن القتال وما يلزمه من التدبير والتخطيط أمام عدوكم، فإنكم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي لا يمكن أن تكونوا الأعلون إلا إذا كنتم ماذا؟ إذا كنتم مؤمنين، إذا كنتم مؤمنين، إذا طبقتم الآيات الماضية، أيوة، إذا طبقتم مقتضيات الإيمان. سبحان الله. ومعالجة الوهن والحزن من أعظم أسباب القدرة على استعادة زمام الأمور وعلى قلب الهزيمة إلى نصر. ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السنن بهذه الآية. ولذلك روى الطبري عن الزهري قال كثر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حتى خلص إلى كل امرئ منهم اليأس، فأنزل الله عز وجل القرآن فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما من المسلمين كانوا قبلهم في الأمم الماضية. فقال ولا تهنوا، لاحظ هذه المواساة الرائعة، انظري هذا الخطاب العاطفي من جهة، إن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، في والتحضيضي الذي فيه استفزاز للمسلمين ليبقى رجاؤهم قائما وأملهم دافعا لهم للحركة. وأيضا هذا يقتضي أن نبحث عن السنن التي تجعلنا ننتصر، نعم. وأولها الإيمان، ولذلك قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن فهمنا الإيمان وضح في الآيات السابقة وهو يؤكده دائما ويعيده. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك لا يا شيخ، هو الآن معركة قائمة على أساس توفر السلاح. نقول هذا سبب مادي، أسباب مادية فقط. فالوهن إذن سببه الشعور بالضياع والحيرة في الواقع، والحزن سببه الشعور بفوات شيء من الأشياء كفوات صديق أو موت عزيز أو نحو ذلك. وألم الحزن يشبه الظلمة، ولذلك يسمونه كدرا، كأن النفس كانت صافية رائقة ثم تكدرت وتغير وجهها. والإنسان هو الأعلى إذا اقترن ذلك بأمرين. متى هو يكون الأعلى؟ إذا اقترن بأمرين، ترك الحزن والوهن والقيام بمقتضيات الإيمان. ولذلك قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن الأعلون في وسط الآية، نعم. الأعلون بأمرين، بترك الحزن والوهن وماذا؟ والقيام بمقتضيات الإيمان. ولما بين سبحانه وتعالى أنه ينبغي البحث في علم السنن الإلهية وعلم التاريخ، بين أنكم ستجدون أن القوم الذين يستسلمون لأحزانهم ويأسهم هؤلاء خلاص يسيطر عليهم، فأنتم لا تهنوا ولا تحزنوا حتى لا يسيطر عليكم. هذه الآية تقتضي عدد من المقتضيات. المقتضى الأول أنه يمكن أن تحل الهزيمة العسكرية المؤقتة على المؤمنين، يمكن نعم. ولو كان فيهم أشرف العالمين، فقد كان فيهم من صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك لا يمكن، مثلا بعض يعني انا كنت اشوف بعض الناس ياتي يقول لك خلينا نركب في وسيله المواصلات اللي فيها الشيخ فلان. ليش الشيخ فلان؟ قال لانه شيخ ويعني نحن نثق به وننظر ان الله سبحانه وتعالى لن يخذله ولن تحدث حادثه سياره، يعني لن يحدث صدام. ليش؟ لانه الشيخ موجود. يا شيخ، هو ما في محاباه لا للشيخ ولا لغير الشيخ، هو سائق السياره ان ساقها باتقان والتزم بالقواعد المروريه، هنا يكون قد بذل السبب المادي، يبقى السبب الايماني وهو ان يدعو الله سبحانه وتعالى بالسلامه ويقرا دعاء الركوب. نعم. وسواء كان عنده الشيخ ولا ما كان عنده الشيخ. وأما إذا لم يلتزم بذلك وقام يخالف الإرشادات المرورية وقواعد السلامة المرورية والقوانين المختصة بهذا، سيقع في المصائب سواء كان عنده الشيخ ولم يكن عنده الشيخ. فلاحظ هنا هذه المعركة كان فيها أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفقط لأن بعض أصحابه أخل ببعض المقتضيات، مقتضيات المعركة المادية والإيمانية، وهي الأوامر التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المادية والإيمانية، سيأتي هذا، المادية والإيمانية. فمثلا لما خالفوا الأوامر هذه مخالفة مادية، ولما تلهفوا على الغنائم هذه مخالفة إيمانية. نعم. لما تلهفوا على الغنائم الدنيا وتركوا. طيب المقتضى الثاني، وقوع الهزيمة العسكرية لا يعني التشكيك في عظمة مبدأ المهزوم لو هزم. لا، هو هزم لأنه أخل بمبدئه أصلا. إذن ما يأتي واحد يقول لماذا الأمة الإسلامية متخلفة؟ لأنها مسلمة. نقول هي متخلفة لأنها تركت إسلامها أو لأنها لم تطبق إسلامها تطبيقا كاملا. نعم. التعاليم. إذن وجود الواقع السيء عندنا لا يعني أن تشكك في إيماننا. المقتضى الثالث وقوع الهزيمة وقتل بعض الصالحين. هذا مقتضى مهم جدا. وقوع الهزيمة وقتل بعض الصالحين، يعني قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، قتل عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، قتل اليمان أبو حذيفة رضي الله تعالى، قتل خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقوع الهزيمة وقتل بعض الصالحين لا يعني نهاية المطاف. وهذا المقتضى من أهم المقتضيات، لأنه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تقول خلاص انتهى. ولذلك لما رأى النضر عم أنس بن مالك لما رأى المسلمين وقد قاموا حائرين، بعض المسلمين وقد قاموا حائرين جالسين في ناحية، وسألهم عن شأنهم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تمت الإشاعة، قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه. إذن وقوع الهزيمة وقتل بعض الصالحين لا يعني أنها نهاية المطاف، بل هي ابتلاء في الصبر على المصائب والثبات أمام النوائب والتهيئة لجولات قادمة من قذف الحق بالباطل وقذف الباطل بالحق. نعم. ونقذف بالحق على الباطل، طبعا نحن في الأخير نقول بأن العاقبة ستكون الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذا انتهينا من السنة الأولى وهي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه سنة رائعة عظيمة. وهناك يعني شيء استشفيته من وضع وأنتم الأعلون في وسط الآية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ترك ما مضى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والنظر إلى ما هو آت. نعم. إن كنتم مؤمنين. فقد تكون يعني توسطها يعني تبعث رسالة رائعة، ترك ما مضى والاهتمام بما سيلحق بمشيئة الله. نعم. لكن ترك ما مضى، المقصود ترك ما مضى بحيث لا تجر به الأحزان، لكن نعم لكن دراسة ما مضى هذا من أهم المطلوب. نعم نعم. ومن ذلك الاعتراف بالأخطاء الواقعة. ولذلك انظر هنا تاريخ الآن سيأتي نحو 60 آية عبارة عن تاريخ كامل وتدوين كامل للأخطاء التي وقع فيها المسلمون. نعم. ولكن أيضا لا يمكن الاغترار بما مضى يعني دون النظر إليه، يعني نعم. الأسباب يعني نعم. قد نقول نحن أصحاب حضارة، نحن أصحاب كذا، ولكن نحن نفتقدها الآن. هنا الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، ليس نعم. لأنكم أصحاب حضارة ولا لأنكم خيرة ولا لأنكم خير أمة أخرجت للناس، الله سبحانه وتعالى سيحابيكم. نعم. الآن السنة الثانية في الآية 140 الله سبحانه وتعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح فيه قراءتان، قرح وقرح، وكلا القراءتين توضح مشهد، كل منهما يوضح مشهدا مستقلا. المشهد الأول قراءة الجمهور بالفتح، يمسسكم قرح بالفتح، المقصود به الجراحة بعينها يعني الجرح والقتل. وأما المشهد الثاني فهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي قرح. وخلف قرح بالضم، وهي ألم الجراحة، الألم المترتب على الجراحة، على الجراحة. إذن نعم. القرح الألم الجرح ذاته نفسه. نعم. وأما القرح فهو الألم المترتب على هذا الجرح، ويشمل هذا الألم الألم المادي والألم المعنوي. والمراد إن يمسسكم قرح وهزيمة وآلام وجراحات وقتل فقد مس القوم قرح مثله من قبل في بدر مثلا، في مشاهد نعم. سابقة. وهذا كقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، إذن قد حدث. وليس المراد بالمثلية تمام المطابقة، فقد مس القوم قرح مثله تمام المطابقة، وإنما المقصود حدوث ما يشبه ذلك. طب هذه السنة الثانية، بمعنى أنكم يعلموا أن الأمور كما يصيبكم النصر يصيبهم، كما تصيبكم الهزيمة يصيبهم، المقصود التمسك بالسنن. طيب الآن السنة الثالثة، السنة الثالثة وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا قانون عظيم جدا، سنة عظيمة جدا. المراد أن بالأيام الزمان الأزمنة، والمداولة يعني نقل الشيء من واحد إلى آخر، كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون المال دولة فقط يتناقله الأغنياء بينهم، يتداولونه بينهم، الفقراء لا يكون لهم حظ منه، أي لا تجعلون الفقراء فيه نصيبا. ويقال الدنيا دول، أي تنتقل من قوم إلى قوم. إلى قوم آخرين، ثم عنهم إلى غيرهم. ولذلك قيل لو دامت لو دامت لغيرك ما دام ما وصلت إليك أو لو بقيت لك لما وصلت لو كانت باقية لما وصلت إليك وهكذا. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر كما قيل. وقد قال بعضهم مقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلب، إن دان يوما لشخص ففي غاد يتغلب، فلا تثق بوميض من برقه فهو خلب، خلب يعني خادع، واصبر إذا هو أضرى بك الخطوب وألب، فما على التبر عار في النار حين يقلب، فما على التبر يعني على الذهب عار في النار حين يقلب. طيب قال الله تعالى وتلك الأيام ماذا نداولها بين الناس، ما سبب المداولة؟ سبب المداولة قد يكون السبب إلهيا محضا لحكم بالغة، يعني يقوم المسلمون بإعداد السبب المادي ويقومون بإعداد السبب الإيماني، ثم وعلى الرغم من ذلك يحدث انكسار. طيب إذن هذا سبب إلهي محض، حكمة إلهية الله أعلم بها. وقد يكون سبب المداولة وهو الأغلب سببا ماديا وليس إلهيا محضا، ماديا يعني الله سبحانه وتعالى يتحكم به، ولكنه وفق السنن المادية التي نراها التي من عمل بها فاز بالنصر ومن ضيعها خسر وخاب. فهذه الكلمات الرائعة وتلك الأيام نداولها بين الناس كلمات محكمة تدل على أن لكل إدالة سببا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليس المقصود من المداولة أن الله تعالى مرة ينصر المؤمنين ومرة أخرى ينصر الكافرين بغير سبب واضح، بل لا بد من وجود سبب واضح، وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وتارة يشدد على المؤمنين لحكم بالغة ثم تكون العاقبة للمؤمنين. ومن حكم المداولة بين المؤمنين والكفار ومس القرح والقرح للمؤمنين، الآن ذكر ماذا قال بعد ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم إذن ما حكم ما هي حكم المداولة؟ الآن سيبدأ يحدد حكم المداولة. الحكمة الأولى وليعلم الله الذين آمنوا، أي نجعل للكفار الغلبة على المؤمنين لأسباب، منها ليعلم الله الذين آمنوا، ومعنى ذلك أن الله تعالى جعل المداولة سنة دائمة ليظهر منها المؤمنون حقا ويتميز منها يتميز فيها المؤمنون عن مصلحة. هناك مؤمنون مصلحة وهناك مؤمنون حقا، الله تعالى ذكر ذلك في القرآن فقال أولئك هم المؤمنون حقا، ذكر عن المؤمنين فقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر، وذكر الذين يدعون الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يظهر من يعبد الله على حرف، على حرف نعم. فهذا معنى قوله وليعلم الله الذين آمنوا، فلو شدد المحنة على الكفار دائما دائما دائما دائما لما ظهر حقيقة إيمان المؤمنين أمام العالمين. فإذا هذا هو السبب الأول، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليتم الابتلاء الذي هو أساس الخلق فيعلم الله الذين آمنوا. يبقى هنا السؤال المعروف وهو لماذا الله سبحانه وتعالى هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلماذا قال الله وليعلم الله الذين آمنوا؟ نقول هذه الآية جاءت على الأسلوب العربي المعروف، أسلوب عربي معروف، وجاءت على هذه الآية آيات كثيرة تشبهها، مثلا قوله تعالى ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين، وقال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لنعلم، في سورة الكهف مثلا في سورة القتال قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذن هذه الآيات لا يأتي واحد يقول الله كان جاهلا وبعد ذلك علم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن هذه الآيات أتت على أسلوب عربي معروف مستقيم يستفاد منه عدة أمور. هذا الأسلوب العربي أن نقول ليعلم الله نستفيد منه عدة أمور، ليس منها أن الله علم بعد جهل، بل هو أصلا قد علم سابقا، علم قبل أن يخلق الخلق ما كان وما يكون، ولكن يستفاد من هذا الأسلوب عدد من المسائل. المسألة الأولى ليعلم أولياء الله، ليعلم الله أي ليعلم من أولياء الله، أي ليعلم أولياء الله من هم المؤمنون ومن هم المؤمنون حقا ومن هم المؤمنون مصلحة. ولماذا أضاف الأمر لنفسه سبحانه وتعالى، بينما المقصود ليعلم أولياء الله، هذا تأويل طبعا. قالوا لأنه أراد أن يعز أولياءه ويفخم أمرهم فأضاف الأمر إليه. فهذا أحد التأويلات. التأويل الثاني ليعلم، وهذا التأويل هو المعتبر، ليعلم ذلك علم وقوع، ليعلم ذلك علم وقوع حتى تكون حجة على صاحبه، حجة على صاحبه وحجة أيضا أمامكم. نعم. أنتم حتى لا تستنكروا. نعم، حتى يظهر ما يعلمه هو أمام. نعم. الناس. نعم. هذا الذي يسمى علم الوقوع وعلم الإظهار. علم الوقوع علم الإظهار، فهو إذن علم وقوع وعلم ظهور أو علم إحداث وإظهار. كما كان يعلم سبحانه وتعالى الأمر قبل أن يقع. وأما السبب الثالث، فهو هذا الأسلوب جار على طريقة العرب في التعبير عن الثبوت الحقيقي للشيء، فأراد الله تعالى أن يبين ثبوت إيمان المؤمنين وتحققه، وذلك أن علم الله تعالى ذكره لا يكون إلا مطابقا للواقع، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه واقعا للجميع. طيب، وسبب اختيار هذا التعبير دون غيره لبيان أن العلم إذا لم يصدقه العمل فلا يعتد به، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن علمه بأن هذا مؤمن وهذا كافر لا، قد يأتي المخلوق فيحتج على الله به لأنه ما عمل به، ما ترتب على هذا العلم الذي يعلمه سبحانه وتعالى عمل، فأراد أن يبين أنه قد حدث منه هذا العمل فيكون حجة عليه. يكون حجة عليه. طيب، إذن هذه الحكمة الأولى من المداولة، ما هي الحكمة الأولى؟ وليعلم الله الذين آمنوا. نعم. الحكمة الثانية ويتخذ منكم شهداء، والمعنى وليكرم قوما بالشهادة في سبيله، والشهادة مرتبة عظيمة جدا، دليل، وهي دليل على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سمي الشهداء شهداء بذلك لماذا؟ أولا لأنهم أحياء بعد موتهم يشهدون نعيم الجنة، وثانيا لأن الله تعالى وملائكته شهدوا لهم بالجنة، والثالث لأنهم يشهدون يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين على غيرهم. نعم. وهم شهود عدول على الحق، ولأنهم يكونون شهداء على من يشفعون لهم، لأن الشهيد يشفع في 70 من أهله. إذن هذه الحكمة الثانية، وهي ويتخذ منكم شهداء. الحكمة الثالثة، والله لا يحب الظالمين. ما معنى والله لا يحب الظالمين؟ للظلم هنا معنيان، المعنى الأول الكفر كما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، أي الله سبحانه وتعالى لا يؤيد الكافرين بل يؤيد المؤمنين. وفي الصحيحين عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت إن ذلك لعظيم. إذن هذا المعنى الأول للظالمين، الظلم بمعنى الكفر. المعنى الثاني هو المقصود هنا، والله لا يحب الظالمين، الظلم بمعنى اعتداء الإنسان على نفسه أو على غيره من المخلوقين، سواء كان هذا المعتدي مسلما أو كان كافرا. ويترتب على هذا مقتضيان، المقتضى الأول قد يشارك المسلم المتخاذل الجبان الخوار في الاعتداء على المستضعفين الذين ينكل بهم الظالمون بسبب عدم دفاعه عنهم لأنه خذلهم، فيصبح هو أيضا ظالما معهم مع هؤلاء الظالمين. ولذا قال ابن إسحاق في قوله تعالى والله لا يحب الظالمين أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. المقتضى الثاني أن الشهداء يكونون ممن خلصوا لله وأخلصوا في إيمانهم وأعمالهم، فلم يظلموا أنفسهم بمخالفة الأمر أو النهي ولا بالخروج عن سنن الله في الخلق، فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي للشهادة الظالمين، هذا معنى والله لا يحب الظالمين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. طيب، سؤال ورد إلينا، ليس لك من الأمر شيء، هل نفهم من هذه الآية أنه لا يجوز الدعاء على الظالمين بتعيين أسمائهم؟ بعض أهل العلم ذهب إلى ذلك، وبعض أهل العلم بل قالوا يجوز الدعاء على الظالمين بتعيين أسمائهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، واستدلوا على ذلك بأشياء أخرى. والظاهر أنه لا ينبغي التسمية للظالم في الدعاء، وإنما الوصف قدر الإمكان خروجا من الخلاف بين الفريقين. نعم. هذا كان السؤال الوحيد. نعم. إذا نقول الحكمة الرابعة في قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، هناك حكمة رابعة ذكرها الله في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا. ما معنى ليمحص؟ يعني ليطهر المؤمنين من الذنوب، يزيلها عنهم بأن ينقيهم من السيئات الشخصية. والمحص في اللغة التنقية، ومحص الشيء محصا ومحصه تمحيصا، يعني نقاه وخلصه من كل عيب. يعني أيها المؤمنون، وقعت لكم هذه الجراحات من أجل أن ينقيكم الله سبحانه وتعالى من الذنوب بشدة الابتلاء الذي حدث لكم. ثم قال الحكمة الخامسة ويمحق الكافرين. يمحق يعني يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه شيء، أي الله سبحانه وتعالى يداول بين الناس حتى يزيل الكافرين. ونتكلم عن هذا لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ الكريم، وأتوجه إليكم بالشكر مستمعين الكرام على طيب الاستماع، وأتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وهذه تحيات أسرة البرنامج. رافقنا في حلقتنا هذه الأستاذ عدنان الهباش، وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.